وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى موسى فقضى عليه

بأخيك ونزعل لك وقال فرعون يا أيها الملأ

لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا قبله هم به يؤمنون.

فهم لا ونزعنا من